بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. الفائدة الأولى: البكر تجبر على الزواج لا على الزوج، فلو عينت أحسن إليك فلو عينت شخصا وعين أبوها شخصا آخر وهما متكافئان دينا وأمانة، فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح بمعنى الاجتماع باللغة والانضمام، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما شرعا فهو عقد ازدواج واجتماع بين رجل وامرأة، يراد لأمور ثلاثة. فمقاصد النكاح ثلاثة: المقصد الأول الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمقصد الثاني المعاشرة بين الزوجين، ولهذا قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والمقصد الثالث الاستمتاع، قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذن النكاح له هذه المقاصد الثلاث: الإيلاد، والثاني المعاشرة، والثالث الاستمتاع. قوله: البكر تجبر على الزواج، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن البكرة ولو كانت بالغة تجبر دون الثيب. والقول الثاني في المسألة أن البكرة لا تجبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن. وهذا القول أصح. لكن المؤلف يقول: لو عينت شخصا، يعني هي تجبر على أصل النكاح لا على الشخص المنكوح، يعني تجبر على أصل الزواج لا على الزوج. يقال: تزوجي وتجبر. لكن لو عينت شخصا بأن قالت: أريد أن أتزوج فلانا، وقال أبوها: بل فلان، فالقول قولها. ولهذا قال: فلو عينت شخصا وعين أبوها شخصا آخر وهما متكافئان دينا وأمانة، فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه. وقوله وهما متكافئان احترازا مما لو كان أحدهما أرجح، فلو كان ما عينه أبوها أظهر دينا وأمانة فالعبرة بقول الأب. وعلى هذا فهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتكافأ ما عينته وما عينه أبوها، فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه. والحالة الثانية أن تترجح كفة المرأة، بمعنى أن يكون ما عينته المرأة أكفأ وأكثر أمانة، فمن باب أولى أن القول قولها. والحالة الثالثة أن يكون ما عينه أبوها أكثر كفاءة وديانة وأمانة، فالعبرة بتعيينه لا بتعيينها. نعم، اتضح الآن؟ واضح؟ يا شيخ تجبر على أصل الزواج، المذهب تجبر، المذهب الجمهور تجبر، والقول الثاني أنها لا تجبر. يستدلون بحديث عائشة حينما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولها ست سنين، ومعلوم أن من لها ست ليس لها رأي واختيار. نعم، لكن نقول في عندنا نص ظاهر عام، وهو: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وأما قضية أو قصة عائشة وتزويج أبي بكر لها للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال: ومن الذي سيرد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ائتوا لنا ببنت كعائشة وولي كأبي بكر وزوج كالنبي عليه الصلاة والسلام، ونقول: أجبروا من شئتم. نعم، يعني هذا تحصيل حاصل مسألة الرد على الزوج. نعم. إيه هو حتى المذهب تجبر على أصل الزواج تزوجي لا على الزوج. يعني لو أبوها الآن له أن يجبرها على زوج إذا لم تعين. يعني لو تقدم لها فلان يريد خطبتها لا للأب أن يجبرها إلا أن تعين شخصا آخر يقول أنا أريد أتزوج بفلان. واضح الآن؟ يعني لو أن زيد من الناس تقدم يريد أن يتزوج هذه البكر فلأبيها أن يجبرها لأن هنا ما في خيار. يعني مسألة قول المؤلف تجبر على الزواج لا على الزوج هذا إذا كان فيه معارض التعارض فيما عينه وفيما عينته هي فالعبرة بما عينته. يعني لو تقدم لها رجلان أبوها يريد أن يزوجها زيدا وهي تريد عمرا وهما متكافئان فالعبرة بما عينته. أما إذا كان واحدا ليس له مزاحم فيجبره. نعم لا تجبر. نعم لا بس المؤلف يقول وهم متكافئان دينا يفرض ان البكر هذا لا يتصور الا في بكر بالغه رشيده. فعندنا الان يعني اجبار البكر له حالان. الحاله الاولى ان يكون هناك مزاحم أن يتقدم لها اثنان فيريد الأب شخصا وهي تريد شخصا آخر فهذه هذه المسألة. أما إذا كان الخاطب ليس له مزاحم فيجبرها. الفائدة الثانية أشياء لا تثبت بالخلوة منها الإحصان فلا يصيران محصنين ومنها الحل لمطلقها ثلاثة فلا تحل لأول بخلوة الثاني بل لا بد من وطئ ومنها تحريم المصاهرة. نعم يقول أشياء لا تثبت بالخلوة. الأصل أن الخلوة تقوم مقام الوطئ. أن الخلوة تقوم مقام الوطئ في كثير من المسائل منها أولا تقرر المهر فالمهر يتقرر بالخلوة كما أنه يتقرر بالوطئ ومنها أيضا وجوب العدة فالعدة تثبت وتجب بالخلوة فمن خلى بامرأة مطاوعة وجبت العدة لكن الخلوة تفارق الوطء في مسائل منها الإحصان بمعنى أنه لو عقد على امرأة ولم يخلو بها فلا يثبت الإحصان في باب الزنا فلو زنى فإنه لا يقام عليه حد الرجم وإنما يجلد مئة لأن الرجم إنما يكون في حق ماذا؟ إيش المحصن كذا صحيح ولا لا؟ البكر إذا زنى رجم مئة فهو إلى الآن بكر فالإحصان لا يثبت إلا بالوطن فلا يثبت بالخلوة. قال ومنها الحل لمطلقها ثلاثا فإذا طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلو أن الزوج الثاني خلى بها فقط من غير أن يجامعها فلا تحل به لزوجها الأول ويدل لذلك قصة امرأة أبي دفاعة القرظي حينما قالت يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل حلبة الثوب فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يقول فلا تحل لأول بخلوة الثاني بل لا بد من وطئ ومنها تحريم المصاهرة فالمصاهرة لا تثبت بالخلوة وإنما تثبت بالوطئ ولذلك الربيبة لا تحرم حتى يدخل بأمها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. الفائدة الثالثة بشروط الخلع سبعة. لا فيها شروط الخلع أحسن الله إليك شروط الخلع سبعة تضمنتها هذه الأبيات، وشروط خلع حرروها سبعة أودعتها سبعة. وشروط خلع حرروها سبعة أودعتها نظمي فخذ بروايته، عوض وزوج خالع لجميعها وبصيغة لا بالطلاق ونية، وبصيغة لا بالطلاق ونية، ومنجز قصدا فلا يك حيلة، يسقط به عنه الطلاق بحلفه. يسقط به عنه الطلاق بحلفه. نعم. يقول رحمه الله: شروط الخلع، والخلع هو فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ معلومة، والخلع لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون بلفظ صريح الطلاق كقوله طلقتك بألف، والحال الثانية أن يكون بلفظ كناية الطلاق، والحال الثالثة أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ وينويه طلاقا. ففي هذه الأحوال الثلاث يكون الخلع طلاقا. والحال الرابعة أن يكون الخلع بلفظ الفسخ أو الخلع أو الفداء ولا ينويه طلاقا، فهو خلع وفسخ. فهمتم؟ إذن الفسخ على الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فهو طلاق، طلاق بائن، بينون الصغرى. وأما إذا كان بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء فهو خلع. والفرق بينهما أننا إذا قلنا إنه طلاق فإنه يحتسب على الزوج وتعتد بثلاث حيض، وإذا قلنا هو فسخ فلا يحتسب طلق على الزوج وعدتها استبراء. فهذا رجل قال لزوجي طلقتك بألف أو على ألف أو اذهبي إلى أهلك بألف أو خالعتك بألف ونواه طلاقا، ففي هذه الحال أو هذه الأحوال الصور والأحوال يكون الخلع طلاقا بائنا تبين به المرأة ويحتسب على الزوج طلقة وتعتد بثلاث حيض لعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما إذا كان بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء ولم ينوه طلاقا فهو خلع لا يحتسب من الطلاق وتستبرأ بحيضة. هذا تقرير المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الخلع بجميع صياغه وعباراته خلع وفسخ، وأن كل فراق بين الزوجين دخله المال فإنه خلع حتى ولو كان بلفظ الطلاق. وهذا مذهب، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما أجازه المال فهو خلع. فكل فراق بين الزوجين يدخله المال فهو خلع. وعلى هذا لو قال طلقتك بألف أو على ألف، أو قال طلقني بألف فطلقها، أو قال اذهبي إلى أهلك بألف أو خالعتك بألف، فلا فرق، وذلك تقيد ذلك أن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، فإمساك يعني طلقتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، ولو قلنا إن الخلع طلاق لكان الطلاق أربع مرات. واضح تقرير الآية كما قرر ابن عباس رضي الله عنه؟ يعني الطلاق مرتان فإن طلقها، الثالثة. فإذا قلنا الخلع طلاق فمعنى ذلك أن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أن هذه طلقة رابعة، أنها طلقة رابعة. فالقاعدة في الخلع أو من حيث الصيغة أن كل فراق بين الزوجين دخله المال أو كان على عوض فإنه يكون خلعا وفسخا. نعم. يقول رحمه الله وشروط خلع حرروها سبعة أودعتها نظمي فخذ بروايته. عوض، يعني لابد أن يكون هناك عوض، فإن لم يكن ثمة عوض فلا يصح، يعني فلا يصح الخلع بغير عوض. وقيل إنه يصح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الحق لهما، فإذا تراضيا على إسقاط العوض أو على أن لا يكون هناك عوض جاز. قال وزوج خالع، لابد أن يكون هناك زوج يخلع، وعلم من قول زوج أنه لو خالعها أجنبي بغير رضا الزوج فلا يصح. قال وبصيغة، صيغة وهي خالعتك فسخت نكاحك أو أشبه ذلك، لا بالطلاق ونية، يعني لا بالطلاق ونية، نية هنا تعود على الخلع والطلاق، يعني ونية الخلع، يعني الخلع ونية الطلاق، أو كناية الطلاق ونية الطلاق. وهذه الصور اللي ذكرناها سابقا، أن يكون بلفظ الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع وينويهما طلاقا، ففي هذه الأحوال يكون طلاقا. قال ومنجز فلا يصح معلقا، لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، ولأن القصد أيضا من الخلع هو مفارقة المرأة لزوجها على وجه لا رجعة فيه إلا بعقد، والتعليق ينافي ذلك. قال ومنجز قصدا فلا يكو حيلة، يعني نقصد الخلع حقيقة لا التحيل، وهو ما يسمى عند الفقهاء بخلع الحيلة، خلع الحيلة، فهذا خلع الحيلة حرام، حرام. أفهمتم؟ وصورة ذلك أن يعلق الرجل طلاق زوجته، يعلق طلاق زوجته بأن قال أنت إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا، أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع، بقي له طلقة فقال إذا جاء رمضان فأنت طالق، تضح الآن؟ فلما قرب رمضان في العشرين من شعبان قال خالعتك، لأجل أن تمر الصفة وهي ليست زوجة. الآن إذا دخل رمضان هي زوجة ولا لا؟ ليست زوجة، إذن لا يقع الطلاق، هذا ما يسمى بخلع الحيلة، وحكمه أنه محرم، محرم ولا يصح. وعلى هذا فلو خالعها حيلة فالطلاق نافذ، طلاق نافذ. إذن صورة خلع الحيلة أن يعلق الزوج طلاق زوجته على أمر كدخول رمضان، فإذا قرب الزمن وأراد أن تنتفي هذه الصفة ولا يقع الطلاق يخالعها لأجل أن تمر الصفة وهي ليست زوجة. يعني إذا دخل رمضان أنا تطلق ولا لا؟ لا تطلق، لأنها يعني ليست زوجة، الطلاق إنما يقع على زوجة، هذا ما يسمى بخلع الحيلة، وحكمه أنه محرم ولا يصح. نعم. وهذا معنى قوله قصدا فلا يكو حيلة، يسقط به عنه الطلاق بحلفه، يعني أنه لا يحتسب. نعم. فلا يكو حيلة يسقط به عنه الطلاق، نعم، هذا عائد إلى الحيلة، يعني فلا يكو الخلع حيلة يقصد به إسقاط حلفه بالطلاق كما تقدم. نعم. وفائدة الخلع هو تخليص الزوجة نفسها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. نعم. ولذلك سماه الله عز وجل فداء فلا جناح عليهما فيما اعتدت به. فالخلع تبين به المرأة من زوجها بينونة صغرى، بمعنى أنها تحل له لكن بعقد، تحل له بعقد وشهود ورضا إلى غير ذلك. الفاية الرابعة: لا تحرم زوجة الربيب على رابه، صرح به في الإقناع والمنتهى والفروع، وقال ذكره في المجرد والفنون. قلت: واختاره شيخ الإسلام، وقال نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش قال: وكذا في الربيب يتزوج امرأة الرابة، يعني لا يحرم كالأولى. يقول: لا تحرم زوجة الربيب، هنا ربيب وربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة والربيب هو ابن الزوجة، فزوجة الربيب لا تحرم على رابه، بمعنى لو أن رجلا تزوج امرأة، تزوج امرأة ولها ابن، فهل تحرم زوجة، فهل تحرم زوجة زوج أمه عليه أو لا؟ هذا معنى قوله لا تحرم زوجة الربيب على رابه، لا زوجة الربيب العكس، يعني رجل تزوج امرأة ولها ابن وهذا الابن له زوجة، هذا الابن له زوجة، فهل زوجة هذا الابن حرام على هذا الرجل أو لا؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح. نعم، يعني إنسان تزوج امرأة ولها ابن اسمه زيد، زيد له زوجة، فهل هذا الزوج الذي تزوج أم زيد، هل زوجة زيد حرام عليه؟ لا تحرم، لأنه ليس بينهما علاقة. طيب كذلك العكس، زيد هذا هل تحرم عليه زوجة زوج أمه؟ عكس. زوجة زوج أمه، يعني أنت مثلا لك امرأة وتزوجت امرأة لها ابن، ابن هذا الابن ربيب، هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج زوجتك الأولى لو طلقتها؟ نقول نعم، لأن هذا ليس حرام. نعم الأخير بذكر رأسه. يقول: وكذا في الربيب، يعني تتابع يتزوج امرأة رابه، يعني لا يحرم كالأولى. الحمد لله جابها المؤلف. إذن الربيب والراب، زوجة كل، زوجة كل من الربيب والراب تحل لكل واحد منهما. نعم. لا، بالنسبة للزوج حرام، ربيبة ما تجوز. إيه، لا، ما في علاقة. نعم. الفائدة الخامسة: قال في المبدع: إذا قال رجل لامرأة أجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق إن شاء الله، ثم تزوجها فلا تطلق. وإذا إن شاء الله، خطأ، هذه من الأخطأ، إن شاء يعني تعبير. هذه يغلط فيها كثير. نعم. وإذا قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر إن شاء الله، ثم اشتراه عتق، وهو المذهب. طيب هذه ما سيقول. قال في المبدع: إذا قال رجل لامرأة أجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق إن شاء الله، ثم تزوجها، حتى لو ما قال إن شاء الله، إذا تزوجتك فأنت طالق فلا تطلق. وإذا قال لعبد غيره: إن ملكتك فأنت حر، ثم ملكه عتق. فهمتم؟ واضح؟ طيب لماذا؟ يعني لو قال رجل امرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فلا تطلق. السبب يقول لي: أن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق من شرط صحة الطلاق ووقوعه ونفوذه أن يكون من زوج، أن يكون من زوج، هذا واحد. وأما في المسألة الثانية سيأتي فرق آخر، لو قال لعبد غيره: إن ملكتك فأنت حر، هنا لو ملكه عتق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال في مسألة الملك إنه يعتق لا طلاق فيما لا يملك. فلو قال امرأة أجنبية أنت طالق إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع الطلاق، لأن من شرط صحة الطلاق أن يكون إيش من زوج. وأما في مسألة الرق العبودية قال لو اشتريت لو ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر، فظاهر الحديث أيضا أن العتق لا يقع لقوله ولا عتق فيما لا يملك. لكن الإمام أحمد رحمه الله فرق بين المسألتين وقال إنه في النكاح في الزوجة يقع الطلاق لا يقع الطلاق، وفي الملك يقع العتق. قال لأن النكاح لا يراد للطلاق، وأما الملك فيراد للعتق. النكاح لا يراد للطلاق، وأما الملك فيراد للعتق، بمعنى أن الإنسان لا يتزوج المرأة ليطلقها، وإنما يشتري العبد ليعتقه. فأنت من رأيت رجلا ذهب في السوق إلى أين؟ قال والله أريد أن أتزوج امرأة لأطلقها، هذا مجنون. ورأيت رجلا آخر فقلت أين تذهب؟ قال أريد أن أذهب إلى السوق لأشتري عبدا لأعتقه في كفارة أو قربة إلى الله. فالملك ملك يراد للعتق، لكن النكاح لا يراد للطلاق. هكذا فرق بينهم الإمام أحمد رحمه الله. وإلا في الواقع أن ظاهر الحديث أنه لا فرق، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. نعم. الفائدة السادسة لغز رجل باع. اللغز يسمى عند الفقهاء أيضا معايات، يسمونها معايات. وأكثر ما تكون الألغاز في بابين، الغاز فقهاء يذكرون في جميع الأبواب، لكن أكثر ما يتكون المعايات والألغاز في بابين، في باب الفرائض في الفرائض، وفي النكاح فيما يتعلق بالمحارم المحرمات. فأكثر ما يكون المعايات والألغاز في هذين البابين، في باب الفرائض وفي باب النكاح. ولذلك تجد أن بعض الفرضيين يعقد فصلا كاملا أو بابا في معايات. لغز رجل بعدت إليه زوجته وهو مسافر، أنا قد حرمت عليك وتزوجت أني قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك، فأرسل لي ولزوجي نفقة. رجل بعثت إليه زوجته وهو مسافر وقالت له حرمت عليك وتزوجت بغيرك فأرسل لي ولزوجي نفقة. الجواب نعم، هذه امرأة أحمد أكمل أي فيها حلها المشهد. مؤلف حلها ما شاء الله أنت، لأنك ما قلب الصفحة. نعم. فهذه امرأة لها زوج مملوك فاشترته من سيده وماله الذي معه، فانفسخ النكاح وحرمت عليه، ثم تزوجت بغيره وأرسلت إليه يبعث المال الذي معه نفقة لها ولزوجها، لأن المال لها من حيث العقد. طيب، يعني صورة المسألة هذه امرأة تزوجت عبدا مملوكا، امرأة تزوجت عبدا مملوك، هي حرة وهو مملوك، ثم إنها اشترت هذا العبد المملوك الذي هو زوجها، اشترته وما معه من مال من سيده، ومن باع عبدا له مال فماله الذي باع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. بمجرد ملكها المرأة إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. قالوا لأن الملك أقوى من النكاح. الملك أقوى من النكاح ولا النكاح أقوى من الملك؟ الملك. كانت في السابق عقد نكاح والآن ملكته، فعقد فالملك هنا أقوى من عقد النكاح. ما يمكن، لا يمكن أن يكون زوجا لها وهو مملوك لها، ففي هذا الحال ينفسخ النكاح وتحرم عليه. فتزوجت بغيره وأرسلت إليه قالت أنت الآن عبدي ومعك مال، أرسل لي المال لي ولي زوجي. فهمت الصورة؟ إن امرأة تزوجت عبدا مملوكا، حرة، امرأة حرة تزوجت عبدا مملوكا ثم اشترته من سيده وما معه من مال، بمجرد شرائه لها إيش؟ ينفسخ النكاح إذا ملكت ملكت. ثم الآن انفسخ النكاح وحرمت عليه، تزوجت بآخر فبعثت إلى زوجها الأول العبد الذي صار ملكا لها أن ابعث لنا نفقة لي ولزوجي. هذه صورة المسألة. نعم والله صحيح هذا الشيء. ها اي على الفوق كلام فوقها صحيح، يعني يقول الملك اقوى من النكاح. هي المسائل هذه الان يعني لمجرد تمرير الطلاب ولا ليست واقعيه؟ يعني كثير من نذكر الفائده، يعني المسائل التي يذكرها الفقهاء، يعني مسائل العتق الآن هي مجرد تمرين الطلاب، تمرينا لذهن الطالب وتطبيقا للقاعدة وتتمة لهذا. نقول الآن الفقهاء يذكرون أحيانا مسائل غريبة قد لا يتصور الإنسان وقوعها، لا يتصور أن تقع، وإنما يذكرون ذلك لأسباب وفوائد، منها أولا تمرين ذهن الطالب، تمرين ذهن الطالب، لأنه كلما كثرت الأمثلة والصور للمسألة ثبت ذلك، كان ذلك من أسباب ثبوت القاعدة كذا ولا لا. وثانيا أيضا من الأسباب أنه ربما تقع أو يقع نظير لها، ربما تقع أو يقع نظير لها. هذه المسألة قد لا تتصور أنت أنها تقع الآن، لكن قد تقع مستقبلا أو يقع نظيرها في زمنك، فحينئذ تقيس عليها فتقول هذه المسألة قد ذكر الفقهاء نحوا منها أو قريبا منها في كذا وكذا. إذن هذه ثلاث فوائد: أولا تمرين ذهن الطالب، ثانيا تثبيت القاعدة، وثالثا أنه قد تقع أو يقع نظيرها. فمثلا يقول هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن، ها ربما يذكرون يعني أربع درجات أو خمس درجات، فما الفائدة؟ نقول أولا تمرين الطالب، وثانيا تثبيت القاعدة، لأنه كلما تعددت الصور وثبتت هذه الصور كان ذلك دليل على ثبوت هذه القاعدة وأنها لا تنخرم. والمسألة الثالثة أو الفائدة الثالثة هي إيش؟ أنها قد تقع أو يقع إيش نظيرها. يعني مثلا شوف الشيخ الإسلام رحمه الله حينما ذكر في كتاب الفرقان عن أولئك الذين يقول نحن نحج تذهب بنا الجن إلى عرفة نعرف هناك، قد في وقته ما حد يتصور المسألة هذه ولا فائدتها. في وقتنا الحاضر هو عاب عليهم، قال ومن خطأهم أنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام. هذا يدل على أن الطائرة الآن، يعني الآن إذا إنسان إذا مر بالميقات سواء مر به حقيقة أو حكما، يعني سواء كان هواء أو قرارا حتى لو كان فيه نفق. الآن لو أن إنسان مثلا الآن فيه ميقات وكان قبل الميقات هذا وضعت مثل الحكومة نفق بزحمة المرور أو غيره، هل نقول أن أنت مررت بالميقات ولا لا؟ نعم مررت بالميقات، فالهواء تابع للقرار. يقول يا أخوان كل ما ترتب على الغصب فهو مضمون. يعني تزوج غصب أمة وزوجها، زوجها الشخص الآن المالك له أن يأخذ هذه الأمة، والولد ينسب إليه شرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.